مستعد يعني مبدئيا حسن تعفضا يعني أن أنس بن مالك كان يعجل الفطر ولا ينتظر المؤذن، ألو، كان يعجل الفطر، يعجل الفطر ولا ينتظر المؤذن، أو الإفطار ولا ينتظر المؤذن، كان يعجل. الإفطار ولا ينتظر المؤذن. أيوه. فممكن الاحتجاج به، ولا نقول مثلا مذهب صحابي أو يعني وين هذا؟ في الطبراني فهمت في وين؟ المجلد المعجم الكبير المجلد الأول. أوه. نحن قبل ما نشوف، قبل ما نشوف يعني يرى غروب الشمس ولم يره المؤذن يفطر، قديش صحيح فيه؟ ما أحفظها الآن يعني، ممكن يمكن رقم 226 حديث أو إلى غاية الفهرس. ترجمته في تاريخ بغداد أو في السياق يعني. أو في السياق. أعطيني تاريخ بغداد يوسف الأخير أظن.